يعني أصل حفظ النفس وحفظ محفوظ، لكن فيه توسعه يعني عليه ورفع للحرج والضيق، فالشريعه اباحت هذا النوع من الكتب. يعني هم يذكرونها في الحاجيات في الحقيقه، يعني يجعلون ايه، هي حاجه عامه يعني منهم. نعم. كذلك مثلا عقد الاجاره يعتبر برضو عقد على خلاف الاصل. كيف على خلاف الاصل؟ قالوا لأنه عقد على منفعة إيه معدومة، يعني هو عقد الإيجار المسجد يتأجر بيت من أجل أن يسكن فيه، هو الآن لسه ما لم يستوفي المنفعة، ممكن يدفع الأجرة، أو أنك يعني عقدت أنك بعت له منفعة إيه سكن الدار لمدة سنة وهو لسه ما سكنها، ويمكن الدار تنهدم أثناء السنة، ويمكن فهي المنفعة معدومة، لكن الشريعة أباحت إيه بيع هذه المنفعة وتقاضي ثمنها والتعاقد عليها ايضا من اجل مصلحة الناس وكذا الى. فهنا اذا ايه يقول يعني، وحتى برضو القرض مرات يذكرون القرض من ضمن العقود اللي هي على خلاف الاصل، ان القرض لما تقرض شخصا فانت في ممكن تنظر اليه ان هو ربا، مبادلة مال بمال من غير تقابض، انك تعطيه مثلا $1,000 الان وتأخذها منه $1,000 بعد سنة، فانت بادلت مالا بمال وليس يدا بيد، هو مثل بمثل بس ليس يدا بيد، فهو يعني ممكن هو داخل في الربا، لكن الشريعة أباحته لحاجة الناس إليه. فكل هذه الأنواع من العقود تعتبر إيه في دائرة الحاجة. يبقى هذا معنى قوله اللي هو البيت الأخير في آخر صفحة 19، وكل عقد جاء باستثناء من أصله الكلي بلا امتراء، كل عقد جاء مستثنى من أصله الكلي فهو داخل في دائرة الحاجيات، داخل في دائرة الحاجيات. إذن إيه الإجارة من الحاجيات لأنها بيع منفعة معدومة أو التعاقد على منفعة معدومة، وهذا في الأصل ممنوع لكن الشريعة أباحته للحاجة. السلم يعتبر بيع ما ليس عندك ويعتبر بيع معدوم والشريعة أباحته للحاجة. القرض يعتبر ربا ومبادلة مال بمال مع التراخي وعدم التقابض في المجلس، لكن الشريعة أباحته للحاجة. وبيع العراية يعتبر مزابنة، والمزابنة تدخل في الربا لأن اختل فيها شرط التماثل، ومع ذلك الشريعة أباحتها للحاجة. فهذه حاجيات يعني إيه منصوصة. نعم. القرض جائز. جائز. نعم طبعا القرض يعني بلا فائدة يعني. نعم طبعا القرض المباح اللي هو يعني بلا ربا يعني بلا زيادة. دي مسألة بقى اللي هي ايه انخفاض قيمة العملة، هل يجوز ان هو يأخذ تعويضا عن انخفاض قيمة العملة؟ الجواب يعني الصواب يعني الذي عليه يعني جماهير العلماء المعاصرين يعني وعليه يعني قرارات المجامع الفقهية وكذا، انه لا يجوز ايه اخذ يعني تعويضا عن قيمة عن التضخم، يعني اللي هو تضخم العملة يعني. ونقشت هذه المسائل يعني في المجامع الفقهية وكذا، وكان يعني الذي عليه عامة العلماء وصدرت به يعني قرارات المجامع وكذا عدم جواز تقاضي ايه عمولة عن فرق التضخم. يعني لو انا شخصا مثلا اقترض منك مثلا $5,000 وحيسددها بعد 10 سنوات مثلا، فبعد 10 سنوات مثلا ممكن هي $5,000 مثلا اخذها قبل 10 سنوات كان يمكن يشتري بها مثلا كذا وكذا واشياء كان ممكن تشترى في ذلك الوقت ب5,000، فالآن بعد 10 سنوات شوف ما الذي تستطيع أن تشتريه بهذه ال5,000، كم جراما من الذهب، كم من البضائع الأخرى، تجد أن القيمة إيه اختلفت يعني. فهل يجوز التعويض عن هذا الفرق اللي هو فرق التضخم، إما محسوبا بالذهب أو بعمل مثلا مجموعة عملات أو بمجموعة من السلع مثلا الأساسية